بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة 18 من برنامجنا أيام مع الحبيب. أيامنا هذه أيام المدينة المنورة وأيام معركة أحد، وأيام هي مؤلمة طبعا ومؤثرة. إحنا بنحب نسترجع أيام النبي عليه الصلاة والسلام كلها بآلامها وبأفراحها، نتعلم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لحياتنا نحن. فكنا قد ذكرنا بالحلقات السابقة عن معركة أحد وكيف مالت كفة المعركة من نصر المسلمين إلى هزيمة للمسلمين وإلى انتصار أو إعادة إحياء المشركين في المعركة. فلما بدأ أن خالد التف حول جبل الرومات، تراجع المسلمون ومنهم هرب حتى إلى المدينة، وأقبل ابن قمأة المشرك نحو مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان جميل جدا، فظنوا أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومصعب كان حامل اللواء، فضربوا ابن قمأة حتى قطع إيده اليمنى ثم إيده اليسرى، ثم ضربوا على صدره فحتى وقع شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فوزا ابن قمأة أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج ينادي ويقول قتلت محمدا. فبكلمة قتلت محمد اضطرب المسلمون كثير، وصار منهم هربوا، حتى أم أيمن صارت تشوفهم وهم هربانين إلى المدينة، فتوقف وشهم تمسك التراب وتحس التراب بوجههم وتقول له هاتم نغزل اغزل به وأعطني سيفك. فأنه كيف تتخلوا عن رسول الله؟ أم أيمن يعني هون بهي المعركة، أم أيمن يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره الآن حوالي 56 سنة في هذه المعركة، كانت أم أيمن أكبر من أمه، يعني تقريبا عمره بالسبعينات وهي واقفة وعم تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البطولة العظمى اللي حصلت في هذه المعركة نقدر نسميها بطلة المعركة من جهة النساء هي أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، نسيبة بنت كعب النازنية. بالطبع كان في مواقف عظيمة وجميلة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم ثبتوا أمام هذا الاضطراب، وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في المعركة، ما هرب ولا ظلم، ويضرب بالنبل والسهام عليه الصلاة والسلام، فقال الراوي ظل يرمي حتى انقطع وتر قوسه عليه الصلاة والسلام. وجاء الأصحاب طبعا من خوف على النبي، فاحتاطوا حول النبي وحاوطوه من سعد بن أبي وقاص الترفي وأبو طلحة وأبو دجانة ونسيبة أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. هذول اللي كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام دائما في لحظة انكشاف المسلمين ولحظة قوة المشركين على المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما التفت يمينا ولا يسارا إلا ورأيت أم عمارة تدافع عني، كانت تدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي تحدث نفسها أم عمارة فتقول أنه أنا خرجت من أجل أن أداوي الجرحى وأسقي الماء، يعني ما خرجت من أجل قتال، ولكن لما كانت كفة المسلمين هي النايلة وهي الراجحة كنت أنا عم داوي الجرحى وعم جهز على قتلى، حتى أجهز على قتل المشركين، يعني تقتلهم للجرحى من المشركين. ولكن لما نالت الكفة بعكس صالح المسلمين فأخذت السيف ودخلت المعركة. أم عمارة شخصية وقوية ما شاء الله حولها، وعندها إيمان وعندها جرأة، فشافت ابنها مصاب في المعركة، ابنها، وشافت من ضرب ابنها، فأول شيء ركبت عند ابنها وأسعفت ابنها. كان دائما النساء يحملوا معهم العصابات، يسموها عصابات يعني من أجل الشاف الطبي اللي نسميه نحن بعصرنا الآن. فأخذت وضمضت جرح ابنها كان مصاب بعضده، فضمضت الجرح، والنبي عليه الصلاة والسلام مراقب، وهو شاف بقلب المعركة وهي عم تعالج جرح ابنها، وقالت له قم يا بني قم فضارب القوم، يعني ما خافت عليه، وقالت له حاجتك ونزف دمك ويا قلبي عليك وروح لحسان لك تزرع على بيتك وما لتقوم تموت، لا بالعكس هي اللي تنفعه. طبعا هذا بيذكرنا بنساء فلسطين عليهم فعلا رضوان الله تعالى، الله يوفقهم إلهي ياخذ بيدهم وينصرهم نصر مؤثر لما بيقدموا أولادهم للشهادة. وهذا طبعا قدوة أم عمارة. فشاف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، مين بيتحمل اللي أنت عم تتحمليه؟ ويلتفت لابنها ويقول لها مقام أمك خير من مقام فلان وفلان، أفضل من كذا واحد اللي هربوا إلى المدينة وأمك وقت بنص المعركة. قال فتحدث أم عمارة فتقول فجاء ابن قمئة بدأ يضرب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترضت له انا ومصعب بن عمير. فانا كي ومصعب بن عمير اعترضت بابن قمئة وضربها على عاتقه، كانت في بعث ما تحدث انه كان في اثار جرح عميق جدا هون بكتفه. فتقول انه هذا من الضرب اللي ضربني ابن قمئة قمأه الله، والله لقد ضربته عليه ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان لابس درعين فوق بعض. ضربته انا كثير بس هو ما انصاب لانه لابس درعين وانا انصبت. قال فاللحظة اللي انصابت فيها نادى النبي لابنها الثاني، ابنها اللي تصاوب انقذته من المعركة وقالت له قم فضارب القوم. ابنها الثاني اذا اسعفها، فكان النبي ناديه يقول له امك امك اعصب جرحها، فاذا اسعف امه. بعد ما اسعف امه ضربه واحد من المشركين ووقع شهيد رضي الله عنه وارضاه. فقامت ام عمر لما شافت انه ابنها كيف حتى استلموا النبي عليه الصلاه والسلام ومات ولفظ روحه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت ام عمر فالنبي دل قال له هذا قاتل ابنك، دل عليه. فقامت ضربته، قال اول ضربته بالسيف على رجليه حتى وقع على الارض وكملت عليه، فقال له الحمد لله الذي استقدت واراك ثارك بيمينك. قتلت الرجال وهي في نصف المعركه. طبعا احنا ما مطلوب منا العمل هذا لانه نساء وحال النساء الى ضعف، لكن ممكن انت تساعدي، ممكن انت تدعمي اخواننا الان بفلسطين، كيف نقدر ندعمهم؟ بنقدم لهم ما نستطيع، اخواننا بالعراق بافغانستان باي دوله من دول العالم الاسلامي اللي هن في وسط معركه او في وسط بلاء او في وسط امتحان، الله ياثرنا على ذلك. اذا فام عماره لذلك كانت بطلت هذا الموقف. فبعد ما اصابت ام عماره واصاب ابو دجانه واصاب ابو طلحه وكلهم عم يدافعوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، فكان سعد بن ابي وقاص وابو طلحه واقفين امام النبي يمنعوا السهام ان تصل اليه عليه الصلاه والسلام. ام عماره بجسدها تصل السهام عن رسول الله، اذا سهم كثير بصدره تاخذ السهم هي بصدره عن رسول الله ما يصيب النبي. لاحظوا على هذه التضحيه وهذا الفداء، فعلا ضحت المراه في سبيل رسول الله فعلا بروحها وبجسدها. احنا شو عم نعمل في سبيل رسول الله؟ انت عم تحافظ على سنة رسول الله؟ على الاقل بس من اجل رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي هو تحمل كل هالشيء ليصل وصل لك الدين سالم غانم الك. فرجع حسابتنا ونشوف لحالنا قديش احنا محتاجين نسد همتنا من جديد من اجل رسول الله، ومن اجل تكون ايامنا كايام رسول الله عليه الصلاه والسلام، وايامنا كايام الحبيب، فيها صبر، فيها جهاد، فيها ثبات، هي إخلاص لله تعالى، هي تضحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصيب أخيرا. فكان حكيت لكم عن أبو عامر الفاسق اللي سموه، اللي راح إلى قريش وحرض قريش على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. كان هو حافر حفر بساحة المعركة كان يقع فيهم المسلمين، فوقع النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى هذه الحفر وضربوا ابن قمئة على وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان حاطط المغفر، مغفر يعني الدرع اللي بيحطوه للوجه، فدخلت هالحلقات هي بحد النبي صلى الله عليه وسلم. وضربوا واحد ثاني من المشركين على سنه رباعيته فكسر رباعيته، وصار الدم ينزف من النبي عليه الصلاة والسلام، وقع على الأرض، فصار يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم غضبوا وجه نبيهم في الدماء، وأنا أدعوهم إلى الله تعالى. فنزلت الآية فورا بلحظتها، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم فعلا ظالمون، لكن الأمر لله تعالى، إن شاء الله عز وجل يعذبهم، إن شاء الله عز وجل يتوب عليهم. فلما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بكل هذه الإصابات، جاء طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب ورفعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الحفرة وأخذوه ورجعوا فيه إلى جبل أحد. طبعا الجبل فيه مثل شقوق، وأدخلوه بألف شق فاحتمى داخل السعد أو الشق اللي بداخل الجبل. الحقيقة هذا الشق كثير جميل، يعني إذا صدقوا إذا تروحوا للمدينة روحوا زوروا فيه، بتحسي فيه فعلا في رائحة طيبة زكية جدا، وفي روح، بتحسي إن الجبل فعلا مثل كأنه احتضن النبي عليه الصلاة والسلام وحماه، لأنه الجبل بحس. لذلك كان يقول النبي جبل أحد يحبنا ونحبه، يعني هو بحبنا وإحنا بنحبه. فكأنه في إحساس وحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فاحتمى النبي في الجبل في حين أنه خرجت السيدة فاطمة من المدينة المنورة لما سمعوا أنه انتهت المعركة والنبي أصيب. خرجت فاطمة هي وكل من النساء حاملين الطعام وحاملين الماء مشان يسعفوا الجرحى أو يعينون. فوصلت السيدة فاطمة وجدت جرح النبي عليه الصلاة والسلام ينزف، فحاولت أن توقف النزيف فما استمسك معها بشيء، حتى أخذت حصير وأحرقت الحصير ووضعت الرماد على الجرح حتى وقف النجس نجس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعركة لاحظتوا أنه كانت بالبداية للمسلمين، لكن مالك دفتها بالنهاية للمشركين. اليهود شو كان دورهم بهذه المعركة؟ من علماء اليهود كان في واحد اسمه مخيريق. مخيريق كان ثابت على دينه على اليهودية، ولكن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج النبي إلى المعركة قام وخطب في معشر اليهود، قال لهم يا معشر اليهود إن نصرته إنكم تعلمون أنه النبي الحق وإن نصرته عليكم حق، فقوموا. فرفضوا جميعا، قالوا لليوم السبت وإحنا ما بنطلع يوم السبت. فخرج لوحده اسمه مخيريق ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد في المعركة. لذلك حتى وصى بأنه شرطه بعد ما مات تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، يصرفها للمسلمين كما يشاء. كان عنده 7 حوائط، حوائط يعني بساتين كبيرة كلها يغنمها المسلمين ووزعها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة مخيريق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل الجنة وما صلى لله ركعة، ما صلى شيء. يعني هاللحظة هي اللي هو قام يدافع مع النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد في المعركة. لكن الموقف الصعب هو موقف هند بنت عتبة ونساء المشركين اللي جاءوا إلى جثث قتل المسلمين. بالطبع سيدنا حمزة كان في المعركة بحدث وحشي كيف قتله، أنه يقول نظرت إليه فرأيته كالجمل الأورق، قلت الجمل القوي جدا وما حدا بيقدر له. لكن عثر بصخرة وقت ما اضطرب المسلمين ووقع على الأرض، فشاف أنه درعه بين منه طرف بطنه فضربه بالرمح. فتقول هزت الرمح فضربته. بيقول أنا مالي في المعركة ولا لي في القتل ولا مع محمد ولا مع المشركين، أنا عبد والعبد ما له لنفسه أمر، ولكن وعدني جبير بن مطعم أنه إذا أنا قتلت حمزة بدي يعتقني. فأنا مالي في قتلت حمزة وقعت على جنب. وكان شاطر برمي الحربة، وكانت هند بنت عتبة كل ما شافته بالمعركة تقول له إيه يا أبا دسمة اشفي واستشفي اشفي واستشفي، وهي محروق قلبها أنه مات أبوها وعمها وأخوها في معركة بدر، فبدها ينتقم لها وحشي منها. وعدته إذا أنت قتلت حمزة بدي أعطيك كل قلائدي وكل ذهبي وكل خلافيني كلها هدية لك. وفعلا أعطته إياها، لكن ما استفت بها الشيء هذا حتى وقفت على جثث الصحابة وبالذات جثث حمزة عليه رضوان الله تعالى. فبقرت بطن حمزة وأخرجت كبد حمزة وصارت الدا من حقدة إنه تشفي حقدة تأكل دمه، تشرب دمه وتأكل لحمه، لكن ما استطاعت. وأقطعوا أنوفا للصحابة، صور أقطعوا أنوفا بعد ما ماتوا، وأقطعوا أذانهم وربطوهم مثل خيط في حبلة وعملوهم مثل قلائد على صدرهم وهن ماشيين والدمع بشرفت، لكن هن فرحانين. وقفت تقول شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليلة صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري. بعدين قولي الله الحمد لله تاب عليها وأسلمت في النهاية، ولكن هي كانت قائدة كل هالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما شاف هذا الموقف بحمزة تألم جدا وقال ما وقفت موقفا أغيظ لقلبي من هذا الموقف. كثير من الشهداء استشهدوا في معركة أحد، منهم حنظلة. حنظلة غسيل الملائكة، قال النبي رأى بعينه روح تصعد إلى السماء واثنين من الملائكة عم يغسلوه في السماء. فقال اسألوا شو قصته، وإذ كان هو ليلة عرشه، ليلة عرشه عريس، لما سمع المنادي يا خيل الله اركبي، فكان دغري قام إلى الجهاد وهو بليلة عرشه فغسلته الملائكة. أما فتنة صفية اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام أخت حمزة، فلما سمعت بأنه حمزة أصيب فإجت إلى المعركة تشوف أخوها. فالنبي أمر الزبير زوجة أنه يرجعها، ابنها الزبير أنه يرجعها وما تشوف أخوها. فقالت له لما إذا أنا كنت عرفاني وأنه أخي مثلوا فيه والله لأصفرنا. ووقفت ما بتخالف أمر النبي، فراح الزبير وسأل النبي قال إن صفية تقول لك والله لا تصفر. فقال له خليه، فخلها ودخلت صفية ورأت حمزة وتأثرت عليه وبكت عليه واسترجعت إنا لله وإنا إليه راجعون واستغفرت له ورضيت بما أصابه من الله تعالى. أما حمنة بن جحش كانت زوجة مصعب بن عمر. فحمنة كانت في المعركة كانت عم تشارك، لكن ما عرفان شو اللي صاير وشو الأحداث. وإذا بتسمع بيقولوا لها إنه استشهد أبوك في المعركة، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفره اغفر له. قالوا لا استشهد حمزة، بيكون خالة حمزة لأنه هي بنت عمة النبي. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له، استرجعت واستغفرت. فلما قالوا لا قتل زوجك مصعب، قال فول وليك وصرخت وضربت نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر عليها كثير وقال إن زوج المرأة منها لذي مكان، معناتها هي بتحبه كثير لأنه نبأ استشهاده كان صعب كثير عليه. وفعلا مصعب بتعرفوا الشاب الناعم اللي كان مدلل اللي ترك كل نعيم الدنيا وخرج مهاجر داعي لله تعالى، وهو أول داعي واستشهد في ثاني معركة من معارك المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنت لما شاف جثة حمزة تألم كثيرا وقال والله لأمثلن بسبعين رجلا منهم. فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولمن صبر فهو خير للصابرين. فلما نزلت الآية صبر النبي عليه الصلاة والسلام وكفر عن يمينة. الآن انتهت المعركة وعاد النبي أحضر سعد فرسه وعادوا إلى المدينة. في طريق العودة كانت النساء خرجت من المدينة لتطمئن على رسول الله وتعرف شو صاير بالأخبار. فبتحدث أم عامر الأسهلية تقول كنا نبكي على قتلانا إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهلنا، ما حد بدهم يفكروا بشيء، انشغلوا برؤية النبي. فخرجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأت نظرت إليه قالت كل مصيبة دونك جلل. جلل يعني الشيء البسيط، هي من الأضباب يعني تقول على الشيء العظيم تنقال على الشيء البسيط، إنه كل مصيبة من بعدك يا رسول الله فهي هين، لو ماتوا أولادنا لو ماتوا أزواجنا لكن طالما أنت سمين. وخرجت أم سعد بن معاذ، وكان سعد عم يقود الفرس بالنبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت أم سعد فقال يا رسول الله هذه أمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزاها وواساها بابنها، ابنها استشهد في المعركة. فقال لها أكثري يا أم سعد، أكثري يا أم سعد وبشري من خلفتي أن قتلاهم جميعا ترافقوا في الجنة وأن الله شفعهم بأقربائهم. ففرحت أم سعد، فأول ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أما إذ رأيتك سالما فقد أسوت المصيبة. يعني مصيبة بس مو كثير كبيرة، ما بلغت للعمق، يعني ما في الحال شوي. لكن لما حدثها أنه كيف قتلاهم في الجنة فقالت له ومن يبكي عليهم بعد هذا، بعد ما سمعنا أنه بالجنة وكلهم وبدأنا يتشفعوا فينا من يبكي عليهم؟ فانقلب البكاء والحزن على أولادهم إلى فرح أنه هم أولادهم إن شاء الله سالمين في الجنة. وجاءت سلمى بن قيس وكانت قدمت ولدين من أولادها في المعركة استشهدوا في هذه المعركة. فلما سألت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا لها هو سالم هو بخير. قالت كلا حتى أنظر إليه أشوفه أنا بعيني وأطمئن. فلما رأته قالت كل مصيبة دونك زلل، ما بهم خلص طالما أنت سالم يا رسول الله. ويمكن أفظع منظر وأأثر منظر أنا يعني أثرني بفعل هو موقف هند بنت عمرو بن حرام. هند بنت عمرو بن حرام أخوها عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في المعركة، أبوها عمرو بن حرام استشهد في المعركة، زوجة عمرو بن الجموح استشهد في المعركة، ابنها خلاد استشهد أيضا في المعركة. أربع رجال فقدت في هذه المعركة. فكان كل ما يقولوا له خبر أنه استشهد زوجك فتقول وكيف رسول الله، يقولوا له هو بخير. يقولوا له استشهد ابنك، إلا وكيف رسول الله، ما قالت ولا كلمة بس بدها تطمئن على رسول الله، يقولوا له هو بخير. قالت أرونيه حتى أنظر إليه أنا بدي أشوفه بعيوني أنا بدي أطمئن عليه. قال فلما رأته ركبت لعنده وجلست في الأرض، جلست على الأرض ومسكت ثوبه وصارت تبكي وصارت لا إذا لي إن سلمت من عطب. ما بهمني شيء، العطب يعني الهلاك، ما بهمني شيء لو هلك مين ما هلك طالما أنت سالم يا رسول الله. فبارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وطمنها أن شهداءها في الجنة. إذا المواقف مؤلمة جدا كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة في هذه المعركة، وهي درس كبير طبعا. لو معنا وقت كنا أخذنا دروس وعبر من غزوة أحد، نتعلم كيف الطاعة، نتعلم كيف سياسة الحرب، نتعلم كيف إذا عصينا أمر النبي عليه الصلاة والسلام تنعود خسارة علينا أولا إحنا، بعدين على جماعة المسلمين ككل. نتعلم القوة، نتعلم الصبر. أم أيمن قد صبرت، قال أم أيمن في المعركة أصاب رجل بسهم، فأصاب طرف زي الصوبة فانكشف عنها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر كثير. أم أيمن أم للنبي، فنادى لسعد وقال له خذ ارميه يا سعد، وعطاه سهم، وإذا السهم ما في مصر ما في حديدة، فمسكه سعد بإيد سعد الله بارك له فيه وجعله سهم فرماه فقتل هذا الرجل. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام لسعد اللهم سدد رميته وأجد دعوته. إذا بعتبر أنه يعني تحدثنا مو كفاية عن غزوة أحد، ولكن بما يسع الوقت. والآن إذا كان أنتم حابين تسألوا أي سؤال فضل. طيب دكتورة، أنت قلتينا أنه كانوا النساء يشاركوا بالمعارك، طيب ما كانوا يخافوا على نفسهم أنه وسط المعركة وسط الرجال وسط المحاربين؟ صح، المرأة كانت تقتحم بقلب المعركة وتفوت بين السيوف وبين قطع الرؤوس، ولكن شوفي هذا قانون حتى عند العرب قبل الإسلام، من باب الشهامة والمروءة عند الإنسان العربي أنه ما يؤذي امرأة ولو شاف بنص المعركة، ولو مثلا زوجة عدو وأكبر عدو له مجسلة، لأنه من الشهامة أن لا تقتل المرأة ولو كانت في المعركة ولو عم تحرب. لاحظتوا أنه هند بنت عتبة يعني أبو دجانة رفع السيف فوق راسه وقادر يقتلها وهي عم تحرب المسلمين، مع ذلك رفع السيف عنها وما ضربها. فإذا هي كانت من قوانين الحرب عند العرب حتى قبل الإسلام. إذا حدا عنده سؤال ثاني؟ دكتورة، شلون كانت ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهزيمة بغزوة أحد، وبعد ما انفزع بأعز الناس إله عمه حمزة ومصعب بن عمير وأعز أصحابه؟ سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبد لله، خاضع لله، راض بكل قضاء من الله تعالى. فلاحظوا على هالموقف لما رجع كيف بده يقابل ربه، فوقف المسلمين جميعا وقال لهم قفوا، أريد أن أثني على ربي، وقفوا معي، أنا بدي أحمد ربي وأشكر ربي. على إيه؟ ما أنت متصاوب وطالع متألم وخسران وسبعين قتيل من أمتك وعمك واللي صار فيه، لكن أنا بدي أثني على ربي. قال فصفنوا معه 14 امرأة ومن بقي من المسلمين، ووقف يدعو لله تعالى. أول كلمة شو قال؟ اللهم لك الحمد كله، لا يحمد على مكروه سوى. فعلا هذا شيء مكروه، يعني شيء مكروه إلى القلب، مكروه إلى النفس، ومع ذلك نحمد الله تعالى لأنه فيه خير لابد. يعني الشهداء راحوا إلى مقامه في الجنة، ونحن الحمد لله الله رفع رايتنا والله كبر أجرنا وأعلى مقامنا بصبرنا بهذه المعركة. وراح يدعو النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك النعيم المقيم في الجنة. يعني إحنا ما لنا عايشين للدنيا، إحنا بدنا النعيم المقيم بالجنة، أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. فهذا كان دعاءه للنبي عليه الصلاة والسلام وإلتجاءه بعد معركة أحد وبعد هالإصابات هاي. يارب تكون إلنا درس نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا وقعنا في مصيبة، إذا وقعنا في مشكلة، كيف نلتجئ إلى الله تعالى، مو بالسخط والغضب وإنما بالرضا والدعاء لله تعالى. وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، وأخوتي وأخواتي شكرا لكم. أحب أن أذكركم من جديد أني معكم اليوم إن شاء الله على المنتدى من الساعة 11 مساء إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أحب أن أسمع كلامكم ومشاوراتكم ومداخلاتكم على المنتدى، فألقاكم بإذن الله تعالى. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.